عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. بقيت يعني أحاديث ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في آخر باب التيمم. يقول الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر قال المؤلف رحمه الله: رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. وقوله رحمه الله رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، أي بسند ضعيف جدا، ذلك لأن هذا الحديث من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب، إذن فهذا الحديث ضعيف جدا وواهم جدا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقول علي رضي الله عنه في هذا الحديث: انكسرت إحدى زندي، بفتح الزاي، والزندين أو الزندان تثنية زند، والزند هو المفصل الذي يكون في طرف الذراع مع الكف، يعني هذا المفصل، الذي ينتهي إلى الكف، هذا يسمى زند، والزند له طرفان، طرفان وعظمان. أما الطرف، الطرف الذي يلي الإبهام فإنه يسمى بالكوع، يعني هذا الطرف يسمى كوعا، والطرف الذي يلي الخنصر، هذا العظم الناتئ الذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، إذن هذا هو يعني الزند الذي فيه هذان الطرفان، وهما الكوع والكرسوع. ففي هذا الحديث، طبعا الحديث ضعيف جدا، ولكن يعني نشرحه يعني لنفهم يعني ما فيه من ألفاظ. ففي هذا الحديث أن علي رضي الله عنه يقول: انكسر إحدى زندي، يعني إما يعني زند اليد اليمنى أو الشمال. قال: فسألت رسول الله، يعني عن ذلك، سأله عن ذلك وعن حكم ذلك. قال: فأمرني أن أمسح على الجبائر، والجبائر جمع جبيرة، والجبيرة هي ما يجبر به الكسر، ما يجبر به الكسر يسمى جبيرا. وكانوا قديما إذا انكسر عظم الشخص أو مفصله فإنهم يعني يأخذون يعني ألواحا، يأخذون ألواحا يعني خشبية، فيعني يربطونها على المكان المكسور، يربطونها على المكان المكسور ويلفون يعني تلك الألواح بخرقة حتى يعني لا يتحرك ذلك المكان حتى ينجبر يعني ذلك الكسر. فهذا هو يعني المقصود بالجبيرة في هذا الحديث. والحديث طبعا يعني ذكره المؤلف رحمه الله لأن فيه يعني بيان يعني جواز المسح على الجبيرة، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي. إذن هذا هو يعني معنى حديث علي رضي الله عنه، مع التنبيه طبعا على أنه حديث ضعيف جدا، كما أفاد الحافظ يعني بذلك بقوله رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه، فالرجل الذي شج، وعن جابر رضي الله عنه فالرجل الذي شج. طبعا قول الحافظ هنا في الرجل الذي شج يعني كأنه يشير إلى قصة حصلت لهذا الرجل، وسنذكرها يعني بعد يعني تخريج الحديث. طيب، إذا قال: وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال: رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. هذا الحديث نتكلم أولا عن تخريجه. هذا الحديث يعني كما قال المؤلف رحمه الله رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف، رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف. وسند هذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى فيه راو اسمه الزبير ابن خريق، الزبير ابن خريق، قال عنه الدارقطني رحمه الله: ليس بالقوي. إذن هذا الراوي فيه ضعف. ثم أضف إلى ذلك أن هذا الإسناد يعني فيه اضطراب، يعني هذا الحديث فيه اضطراب في سنده، فيه اضطراب في سنده. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في تخريجه قال: وفيه اختلاف على رواته، فيه اختلاف على رواته، كما أنه يعني مضطرب حتى في متنه. الحديث هذا يعني مضطرب حتى في متنه. إذن فيعني الحاصل أن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، وعلاله كما قلنا يعني أولا يعني ضعف هذا الراوي وهو الزبير ابن خريق، أضف إلى ذلك الاضطراب الذي في سند هذا الحديث ومتنه. والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح، كما بين ذلك الحافظ رحمه الله بقوله رواه أبو داود بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف. هذا الحديث له قصة، فقد روى أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، يعني أصابه حجر، فشجه في رأسه. والشج هو الجرح، الشج هو الجرح الذي يكون إما في الرأس أو في الوجه. قال: فشجه في رأسه ثم احتلم، يعني نام ذلك الرجل الجريح وأصابته جنابة. قال: ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، يعني الماء موجود وأنت قادر على استعماله، فلا يجوز لك أن تتيمم، هكذا أفتوه. قال الراوي وهو جابر: فاغتسل فمات، يعني اغتسل ذلك الرجل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. إذن دعا عليهم، دعا عليهم أولا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. والعي هو ماذا؟ الجهل. العي هو الجهل، فالجهل علاجه ماذا؟ السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، هذه القصة إلى هذا الحد يعني لها شاهد، لها شاهد تصح به، يعني هذه القصة إلى هنا يعني لها شاهد. وإنما المضعف يعني في الحديث هو ما سيأتي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم، يعني يتيمم. ثم قال، طبعا ذكر التيمم هنا يعني من الأشياء التي اختلف في متن هذا الحديث، فمنهم من يذكره ومنهم من لا يذكره. ثم قال: ويعصب، ويعصب أي ويربط، ويعصب على جرحه خرقة، يعني قماشا ونحو ذلك، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، أي يمسح على تلك الخرق، يمسح على تلك الخرق، ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. إذن يعني يغسل يعني سائر جسده، والموضع الذي يعني فيه ذلك الجرح والمغطى بتلك الخرقة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه. المسألة التي تبحث، المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة، بسرعة، كان سيارة من نوع كليو بيضاء اللون، الماتريكي تاعها الله على 201 يعني 2001، موجودة يعني بين مبنى المدرسة والمسجد، يعني يرجى من صاحبها يعني أن يحولها عن ذلك المكان. طيب، إذا قلت المسألة يعني التي تبحث يعني تحت هذا الحديث مسألة المسح على الجبائر ونحوها، أو مسألة المسح على الجبيرة ونحوها، يعني من كان على عضو من أعضائه جبيرة، من كان على عضو من أعضائه جبيرة، فهل إذا توضأ أو اغتسل يشرع له، يجوز له أن يمسح على تلك الجبيرة أو لا؟ والجبيرة كما قلنا، الجبيرة كما قلنا هي ما يجبر به الكسر، ويقوم مقامها اليوم ما يعرف بماذا؟ بالجبس، كما سموه بالفرنسية البلاطر، يعني هذا البلاطر، هذا الجبس يعني هو الجبير، هو الجبير. وإن كان طبعا قديما يعني الجبيرة كانوا يعني لا يضعونه إلا يعني على الموضع المصاب فقط، بينما الآن يعني هذا الجبس يعني صار يعني يغطي يعني الكثير من عضو الإنسان. طيب، هذه كما قلنا تسمى جبيرة، ويلحق أيضا بالجبيرة ما يسمى ب هذه التي تلفها عصابة، عصابة كما نقول احنا، كيفاش هذا بالفرنسية، ها؟ ها؟ فوندر، عصابة هذا، يعني هذا الذي يلف على العضو، ويدخل في ذلك أيضا هذه الضمادات أو يعني يسميها بعضهم الآن يعني اللصق أو اللصوق، وما يسمى أيضا باللغة الأجنبية البوسمو. فكل هذه يعني كل هذه الأشياء يعني في حكمها أو لها حكم واحد. إذن هذه الجبيرة التي توضع على المكان المكسور، أو هذه يعني الخرقة التي يعصب ويلف بها العضو، وهذه الضمادات يعني التي تغطي الجراح، يعني هذه الأشياء هل يجوز لمن توضأ أو اغتسل أن يمسح عليها أو لا؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. فالقول الأول لا أقول جواز، بل أقول مشروعية، يعني ذهب أصحاب القول الأول إلى مشروعية المسح على هذه الجبائر وما شابهها. ذهب الفريق الأول من أهل العلم إلى مشروعية المسح على هذه الجبيرة وما شابهها. وإذا قلنا طبعا المشروعية فهذا لا يعني الجواز فقط، بل قد يصل إلى حد الوجوب كما سيأتي، بل يصل إلى حد ماذا؟ الوجوب، يعني وجوب المسح على هذه الأشياء. طيب، إذا هذا هو القول الأول من الأقوال الثلاثة، وهو القول بمشروعية مسح الجبيرة ونحوها. وهذا القول عليه عامة الفقهاء، عليه عامة الفقهاء. ولهذا يعني من يقرأ في كتب المذاهب الأربعة يعني لم يجد إلا القول بماذا؟ بمشروعية المسح على الجبيرة ونحوها. طيب، وذهب فريق آخر من أهل العلم، ذهب فريق آخر من أهل العلم وهم قلة طبعا، إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة ونحوها، لا يشرع المسح على الجبيرة ونحوها. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية المسح على الجبيرة انقسموا إلى قسمين، انقسموا إلى قسمين. فمنهم من قال يتيمم بدل المسح على الجبيرة، يتيمم بدل المسح على الجبيرة. ومنهم من قال بل لا يمسح على الجبيرة ولا يتيمم لذلك العضو، بل يسقط ذلك يعني يسقط غسل ذلك العضو، يسقط غسل ذلك العضو. وهذا المذهب الأخير هو اختيار ابن حزم، هو اختيار ابن حزم، حيث نصره في كتابه المحلى، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. إذن من كانت عليه مثلا جبيرة، من كانت عليه جبيرة مثلا في ذراعه مثلا كانت عليه جبيرة، فإذا أراد أن يتوضأ فماذا يفعل على هذه الأقوال الثلاثة؟ فعلى القول الأول وهو الذي عليه عامة العلماء والفقهاء أنه يتوضأ ويغسل ما استطاع غسله، يتوضأ ويغسل ما استطاع غسله، والمكان الذي عليه جبيرة، المكان الذي عليه جبيرة فماذا يفعل؟ يمسح على تلك الجبيرة، يمسح على تلك الجبيرة، ويكون ذلك المسح بدلا من ماذا؟ من غسله، يكون ذلك المسح على الجبيرة بدلا من غسله. أما على القول الثاني فهذا الذي على ذراعه جبيرة إذا أراد أن يتوضأ فعليه أن يغسل ما استطاع غسله من أعضاء، ثم إذا بقي الموضع الذي لم يصبه الماء في ذراعه والذي عليه جبيرة ماذا يفعل له؟ يتيمم له، إذا فيجمع بين الطهارتين، طهارة الماء وطهارة التيمم. إذا فيغسل ما استطاع غسله من أعضاء وضوئه، فإذا بقي المكان الذي لم يصبه الماء يتيمم له، يتيمم له. على القول الثالث وهو مذهب ابن حزم رحمه الله أنه يغسل ما استطاع، يغسل ما استطاع أن يغسله، والمكان الذي يتعذر غسله يسقط ماذا؟ وجوب غسله، يسقط وجوب غسله، ولا يكون هناك يعني بدل عن ذلك الغسل الساقط، فلا يكون هناك بدل آخر، لا مسح ولا تيمم. إذن هذه هي يعني أقوال يعني أهل العلم في هذه المسألة. طيب الفقهاء الذين قالوا بمشروعية المسح على الجبيرة استدلوا أولا بما جاء في هذه المسألة من أحاديث، منها حديث جابر الذي معنا، ومنها حديث علي بن أبي طالب الذي مر قريبا، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يصح الاستدلال به. استدلوا أيضا يعني من أدلتهم أن المسح، أن المسح في الطهارة على الحائل، أن المسح في الطهارة على حائل يحول بين الماء وبين العضو مشروع في الجملة، كما هو الحال في ماذا مثلا؟ الخف مثلا، فمن كان قد لبس خفين ولبسهما على طهارة فيشرع له ماذا؟ أن يمسح عليهم. إذن هذا المسح يعني جاءت به الشريعة. أيضا من لبس عماما وتوضأ وأراد أن يمسح عليها فيجوز له أن يمسح عليه، إذن هذا المسح جاءت به ماذا؟ الشريعة. مع أن المسح في مثل هذه المواطن هل هو لأمر ضروري؟ طبعا لا، وإنما يعني أجاز الشرع ذلك من باب ماذا؟ من باب التخفيف والتيسير. فقال هؤلاء العلماء فإذا جاز المسح في هذه المواطن مع عدم يعني حاجة الشخص الماس إلى ذلك وعدم ضرورته إلى ذلك، ومع ذلك أجاز الشرع المسح في هذه المواطن، فلم يجوز المسح على الجزائر ونحوها من باب ماذا؟ أولى، لأن الجزيرة نحن مضطرون للمسح عليه، بينما المسح على الخفين ليس ضرورة، والمسح على العمامة ليس ضرورة. فإذا جاز المسح على حالات يعني لا تدعو الضرورة إلى المسح فيها، فلأن يمسح في مثل الحالات التي يكون على العضو جبيرة ونحوها فلأن يجوز المسح فيها من باب ماذا؟ أولى. ثم أضف إلى ذلك أنه ثبت عن السلف، ثبت عن السلف كابن عمر وغيره أنهم كانوا يمسحون على الجبائر، أنهم كانوا يمسحون على الجبائر. إذن هذه هي يعني أدلة العلماء والفقهاء الذين ذهبوا إلى مشروعية المسح على الجبيرة. أما الذين قالوا لا يمسح على الجبيرة وإنما يتيمم لذلك العضو، وإنما يتيمم لذلك العضو الذي يعجز المسلم عن غسله، فحجتهم أن من عجز عن غسل كل أعضائه ماذا يفعل؟ من عجز عن غسل كل الأعضاء ماذا يفعل؟ يتيمم، يتيمم. من عجز عن غسل كل الأعضاء يتيمم. قالوا ولا فرق بين العجز عن الكل والعجز عن البعض، فكما أنه يتيمم إذا عجز عن غسل كل الأعضاء فكذلك يتيمم إذا عجز عن غسل بعض الأعضاء، لأنه لا فرق بين العجز عن الكل والعجز عن البعض. ولهذا كما قلنا من كانت عليه جبيرة في ذراعه مثلا فإذا أراد أن يتوضأ فيغسل ما استطاع غسله يغسل ما استطاع غسله ثم المكان الذي لم يستطع غسله وعجز عن غسله فإنه ماذا يتيمم له قياسا على من عجز عن غسل كل أعضائه قياسا على من عجز عن غسل كل أعضائه ولكن كما قال كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا مسح هذا العضو بالماء أولى من التيمم له لماذا؟ قالوا مسحه بالماء أولى من التيمم له لأن التيمم طهارة بماذا؟ بالتراب التيمم طهارة بالتراب بينما مسح الجبيرة هو طهارة بماذا؟ بالماء والطهارة بالماء أقرب إلى الغسل يعني الواجب هو غسله صح ولا لا يعني كان الواجب هو أن يغسل ذلك العضو فقال يعني كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا مسحه بالماء هذا أقرب إلى الغسل الذي هو الأصل من التيمم له لأن المسح كما قلنا طهارة باستعمال الماء بخلاف التيمم فهو طهارة باستعمال ماذا التراب ولهذا يعني كان الراجح من أقوال أهل العلم والأقرب من أقوال أهل العلم أن هذا العضو الذي لم يتمكن المتوضئ من غسله فإنه يمسح عليه أو يمسح على تلك الجبيرة بدل أن يتيمم له ثم القول الثالث والأخير وهو ما اختاره ابن حزم رحمه الله أنه يعني يغسل ما يقدر على غسله وذلك العضو الذي لم يستطع غسله فإنه يسقط دليل ابن حزم في ذلك يعني بعض العمومات كقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولكن نقول هذه الأدلة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله هي في الحقيقة يعني تنقلب عليه لماذا؟ لأن الله تعالى يقول في هذه الآيات فاتقوا الله ما استطعتم وهذا المتوضئ إذا لم يستطع أن يغسل ذلك العضو فباستطاعته ماذا؟ أن يمسح عليه بالماء أو باستطاعته أن يتيمم له إذا سقط الغسل بسبب العجز وعدم الاستطاعة فإن المسح ليس معجوزا عليه وكذلك التيمم ولذلك مثلا طبعا جاءت يعني أشياء كثيرة في الشرع يعني من هذا القبيل فمثلا من عجز عن الصلاة قائما لا يترك الصلاة بحجة أنه لم يستطع القيام بل ما دام أنه يستطيع أن يصلي مثلا جالسا فيصلي جالسا وما دام أنه بإمكانه أن يصلي على جنب فيصلي على جنب ويكون هذا داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم إذا فهذه يعني باختصار يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهذه يعني حججهم وأدلتهم وكما قلت يعني آنفا الذي يعني يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول بمشروعية المسح على الجبيرة القول بمشروعية المسح على الجبيرة فمن أراد أن يتوضأ أو يغتسل وكانت عليه جبيرة فهو مأمور شرعا بأن يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ثم العضو الذي تعذر عليه غسله وكان مغطى بجبيرة أو نحوها فإنه يمسح على تلك الجبيرة والله تعالى أعلم ولكن أود فقط يعني أن أنبه على يعني بعض التفاصيل التي ذكرها بعض أهل العلم في هذه المسألة لحاجة الناس إلى ذلك بعض الناس قد تكون عليه جبيرة، يعني بعض الناس قد تكون عليه جبيرة أو نحوه، تكون عليه جبيرة أو نحوه، أو بعبارة أخرى المكان الكسر أو مكان الجرح، مكان الكسر أو مكان ماذا الجرح، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مكشوفا، والحالة الثانية أن يكون مغطى بجبيرة أو نحوه. إذا من كان عنده كسر في موضع ما أو جرح في موضع ما فلا يخلو يعني ذلك الموضع من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مكشوفا يعني لم يغطى بشيء، الحالة الثانية أن يكون مستورا. طيب، فإن كان مكشوفا، فإن كان مكشوفا وليس بمغطى، فالواجب على مثل هذا الشخص إذا أراد أن يتطهر، إذا أراد أن يتطهر الواجب عليه أن يغسل ما استطاع غسله من أعضاء، يغسل ما استطاع غسله من أعضاء، وطبعا كل الأعضاء يعني بإمكانه أن يغسلها إلى أن يصل إلى هذا العضو المكسور أو المجروح. وهذا المكان كما قلنا مكشوف وليس بمستور. طيب، إذا وصل إلى هذا المكان ماذا يفعل؟ أولا إن كان قادرا على غسله، إن كان قادرا على غسله فيجب عليه ماذا؟ غسله، لأن الغسل هو الأصل. إن كان الغسل لا يضره ولا يؤخر برأه فالواجب عليه أن يغسله. طيب، إن كان غسله مضر به أو قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تأخر برأه، فحينئذ قال العلماء ينتقل من غسله إلى مسحه بالماء، يعني يمسح العضو حتى لو كان ماذا؟ مكشوفا، لأن هذا المسح بالماء أقرب إلى ماذا؟ إلى الأصل. إذن إن عجز عن غسله فينتقل حينئذ إلى مسح ذلك المكان بالماء، المكان المكشوف، أنا أتكلم المكان المكشوف بالماء، فيمسحه إن استطاع ذلك. وأما إن عجز قال أنا أخاف إن مسحته بالماء أن أتضرر أكثر أو أن يتأخر البر، فحينئذ ماذا يفعل يا جماعة؟ قال العلماء يتيمم لذلك الموضع، يتيمم لذلك الموضع، ويكون قد جمع بين الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم. هذا إذا كان العضو الذي فيه كسر أو شج أو جرح مكشوفا. وأما إن كان ذلك المكان مغطى ومستورا بجبيرة أو نحوه، فإن استطاع طبعا إن استطاع أن يخلع تلك الجبيرة أو يعني تلك العصابة ونحوها فحينئذ يعني يصير إلى الحالة السابقة. وأما إن قال لا أنا لا أستطيع يعني إزالة يعني هذه الجبيرة ونحوها، فحينئذ ماذا يفعل يا جماعة؟ يمسح عليه، يعني يغسل كل الأعضاء، فإذا وصل إلى المكان الذي يعجز عن إيصال الماء إليه بسبب تلك الجبيرة ونحوها فإنه يمسح عليه، فإنه يمسح عليه. إذن هذا يعني هو يعني التفصيل المتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، بقيت يعني مسائل، بقيت مسائل أخرى يعني تتعلق بمسألة المسح على الجبير، مسألة المسح على الجبير. أولا، هل يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون قد وضعت على طهارة؟ هل يشترط في المسح على الجبيرة يعني في جواز المسح على الجبيرة، هل يشترط فيها أن تكون قد وضعت على طهارة؟ أقول اختلف في ذلك العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط ذلك، وقاسوا ذلك على ماذا؟ على الخفين، قاسوا ذلك على الخفين. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، خاصة إذا علمنا أن الجرح يعني قد يأتي يعني الشخص يعني من غير أن يكون يعني مستعدا له، يعني نقول له يعني قبل ما تجرح لازم المكان هذا يكون يعني تكون على طهارة، لا طبعا، لأن الشخص بمجرد يعني أن يصيبه جرح ونحو ذلك فإنه يغطي ذلك المكان، ولهذا فيعني قد لا يتمكن أصلا يعني المرء من أن يكون يعني في تلك اللحظة على طهارة، وبالتالي فاشتراط هذا الشرط يعني ضعيف ضعيف. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجبيرة تمسح مطلقا، ولا يشترط أن تكون هذه الجبيرة قد لبست أو وضعت على طهارة. ولذلك شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر خمسة فروق، ذكر خمسة فروق بين الجبيرة يعني بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف، يعني هناك خمسة فروق يعني أوجه يفرق بها بين المسح على الجبيرة والمسح على ماذا؟ على الخف. الفرق الأول، الفرق الأول أن مسح الجبيرة واجب، أن مسح الجبيرة ماذا؟ واجب، على القول طبعا بوجوبه عند من يرى الوجوب طبعا، وأما من لا يرى ذلك فلا يأتي هذا الفرق. إذا الفرق الأول أن المسح على الجبيرة واجب، إذا من كان على عضو من أعضائه جبيرة وأراد أن يتوضأ فيغسل كما قلنا ما استطاع غسله، والجبيرة ماذا يفعل بها؟ يمسح عليها وجوبا، يمسح عليها وجوبا. بخلاف المسح على الخفين، هل هو واجب؟ لا، بل هو جائز. إذن هذا أول فرق، المسح على الجبيرة واجب، وأما المسح على الخفين فهو جائز، لأنه بإمكان الشخص أن ينزع خفين وأن يغسل قدميه، وأما صاحب الجبيرة لا يستطيع نزعها فيتحكم عليه ماذا؟ أن يمسح عليه. الفرق الثاني أن الجبيرة تمسح في الطهارة الصغرى يعني في الوضوء، وفي الطهارة الكبرى أي في الغسل، الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى في الوضوء وفي الطهارة الكبرى أي في الغسل، بينما الخفاف لا يمسحان إلا في الوضوء فقط، وأما من اغتسل وجب عليه أن ينزع الخفين. الفرق الثالث أن الجبيرة ليس لها حد ووقت ينتهي المسح بانتهاء ذلك الوقت، المسح على الجبيرة ليس له حد وليس له وقت ينتهي المسح بانتهاء ذلك الوقت، وإنما في مسح الجبيرة طبعا ينتهي المسح إذا حصل ماذا؟ البرء والشفاء، فليس هناك حد بيوم أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام، بخلاف المسح على الخفين فله وقت وحد في الشرع، فالمقيم يمسح يوما وليلة فقط، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهم ولا يزيد على ذلك. إذن فالجبيرة ليس لها وقت محدد، بينما الخف له وقت محدد يمسح فيه. الفرق الثالث أو الفرق الرابع أن الجبيرة إذا مسحت فيجب استيعابها بالمسح، وهذه نقطة مهمة يا جماعة، الجبيرة إذا مسحت فيجب ماذا؟ استيعابها بالمسح. مثلا لو أن شخصا وضع جبسا في قدمه، ذهب البلاطر في رجله، فهذا البلاطر يسمى خفا أم جبيرة؟ جبيرة. وبالتالي إذا توضأ هذا الشخص وغسل ما استطاع أن يغسله ثم وصل إلى القدم التي عليها تلك الجبيرة كيف يمسح قدمه؟ لابد أن يمسح كل القدم كل الجبيرة يعني يمسحها من فوق ومن أسفل وعلى الجوانب فلابد أن يمسح كل الجبيرة لماذا؟ لأن مسح الجبيرة هو بدل من ماذا؟ من الغسل والغسل لابد أن يستوعب القدم فكذلك مسح الجبيرة فلابد أن يستوعب فيها المسح كل الجبيرة بخلاف المسح على الخف هل يشترط فيه الاستيعاب؟ الجواب لا ولهذا من مسح على خفين فإنه يمسح فقط أعلى الخفين إذن هذا فرق رابع بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف ثم الفرق الخامس والأخير هو ما ذكرناه في بداية هذه المسألة وهي أن المسح على الجبيرة لا يشترط فيه الطهارة المسح على الجبيرة لا يشترط أن يكون قد وضع على طهارة بينما من يمسح على خفيه لابد أن يكون قد لبسهما على طهارة إذن هذه هي أوجه الفرق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وهذه الأوجه يعني تضمنت كما ترون يعني عدة فوائد قال المؤلف بعد ذلك أظن انتهينا من قضية المسح على الجبيرة طيب قال المؤلف بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى قال الحافظ بتخريجه رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا بإسناد ضعيف جدا ذلك لأنه من رواية الحسن ابن عمارة من رواية الحسن ابن عمارة وهو متروك وهو متروك وكذبه شعبة رحمه الله كذبه شعبة أي اتهمه بالكذب وعليه فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله ضعيف جدا شرحه قول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة وهذه الكلمة طبعا تفيد ماذا الرفع تفيد الرفع لأن السنة إذا أطلقت فتنصرف أولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة يعني من تيمم مثلا لصلاة الظهر فليس له أن يصلي بذلك التيمم إلا صلاة الظهر وأما إن جاءت صلاة العصر فلابد أن يتيمم تيمما جديدا ولهذا قال ثم يتيمم للصلاة الأخرى ولكن نقول هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من تيمم لصلاة لكونه كان فقدا للماء أو عاجزا عن استعماله فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وبقي عاجزا عن استعمال الماء أو كان فقدا للماء ولم يجده أيضا في صلاة العصر ولم تنتقض طهارته بناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح والبول ونحو ذلك فإنه يبقى ماذا على طهارته الأولى فيجوز له أن يصلي بتيمم الظهر صلاة العصر يجوز له أن يصلي بتيمم الظهر صلاة العصر وصلاة المغرب وهكذا ما لم تنتقض طهارته هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة وبهذا نكون قد أنهينا يعني شرح أحاديث باب التيمم من كتاب الطهارة وفي الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى سنشرع في شرح أحاديث باب الحيض ونفسح الآن المجال يعني للأسئلة المتعلقة بهذه الموضوعات. هذا سائل يقول: رجل أصابه حريق في سائر جسده. طبعا يعني ننبه هنا إلى مسألة مهمة، قضية التيمم، قضية التيمم أو غسل ما يقدر المتوضئ أو المغتسل على غسله. طبعا الشخص إذا كان بإمكانه أن يغسل أكثر الأعضاء، الشخص إذا كان بإمكانه أن يغسل أكثر الأعضاء أو أن يغسل أكثر جسده إذا احتاج إلى غسل، فهذا الشخص هو الذي يقال له اغسل ما تستطيع غسله والباقي امسح عليه أو تيمم له على التفصيل الذي سبق بيانه. وأما من كان ليس بإمكانه أن يغسل أكثر الأعضاء كهذا الشخص مثلا، شخص مثلا احترق كامل جسمه ولم يحترق مثلا منه، لم تحترق مثلا منه يد أو رأس، فهذا هل نقول له يعني اغسل يدك واغسل رأسك وتيمم للباقي؟ لا، لأن الحكم كما يقول أهل العلم الغالب، ما دام أن الغالب لا يقدر على غسله إذن فيتيمم مباشرة. ماذا يفعل؟ يتيمم مباشرة دون أن يغسل أي شيء. إذن فمن كان عاجزا، من كان عاجزا عن غسل أكثر أعضاء الوضوء أو عن غسل يعني أكثر جسده فإنه ينتقل مباشرة إلى التيمم دون أن يغسل ذلك الجزء اليسير من جسمه. إذن فهذه المسائل التي كنا نتكلم عليها في حق من يستطيع أن يغسل أكثر الأعضاء أو يغسل أكثر الجسد، وإنما يتعذر عليه مثلا يعني غسل موضع من جسده أو عضو من جسده، فهذا الذي يقال له اغسل ما تستطيع أن تغسله والباقي امسحه أو تيمم له. هذا سائل يقول: شخص مريض حيث يطرح غازات كثيرة ولا يستطيع أن يمسك الغازات، فهل يستطيع أن يتيمم أو يصلي بدون وضوء ولا تيمم؟ طبعا لا، هذا الرجل به سلس الريح. سلس الريح هو أن يخرج الريح من الشخص باستمرار أو بكثرة ولا يستطيع ماذا أن يمسكه وأن يتحكم فيه. قد يكون الشخص عنده سلس بول، يعني يخرج منه البول باستمرار أو بكثرة على وجه لا يتمكن من التحكم فيه، فهذا الشخص المريض بسلس الريح أو بسلس البول وغير ذلك، فحكمه كما يقول أهل العلم حكم المرأة المستحاضة، وسيأتي بيان يعني حكم المرأة المستحاضة في باب الحيض. طيب ما هو حكم المرأة المستحاضة؟ أنها تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل عليها وقت الصلاة فإنها تتوضأ وتصلي ذلك الفرض، فهذا هو حكم يعني هؤلاء الأشخاص المرضى بهذا السلس. فمن كان به سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك فيؤمر إذا دخل وقت الصلاة أن يتوضأ، يؤمر إذا دخل وقت الصلاة أن يتوضأ ويصلي بذلك الوضوء، ثم بعد الوضوء إذا خرج منه شيء كريح أو بول فإنه لا يضره بل يصلي به ولا يعني إشكال في ذلك. يقول في هذا السائل: في غالب الأحيان الماء الذي يباع في بلدنا هو الماء المعدني المعروف الذي يستعمله كل الناس للشرب فقط، فهل إذا توضأ المرء به يعتبر ذلك تبذيرا؟ الجواب لا، ليس من باب التبذير، بل حتى ماء زمزم، حتى ماء زمزم يعني بعض أهل العلم يعني قال بكراهة يعني الاغتسال به خاصة، ولكن الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن ماء زمزم يتوضأ به ويغتسل به حتى يعني من الجنابة يجوز أن يغتسل به، فيعني هذه المياه المعدنية أيضا يعني يتوضأ بها ويغتسل بها، وهذا لا يعد تبذيرا طبعا، لأن يعني كلفة يعني هذه المياه يعني ليست يعني كبيرة جدا. طبعا هذا يقال في من قدر على استعمال المياه الأخرى، وأما من لم يجد إلا هذا الماء المعدني ليتوضأ به أو يغتسل به فحينئذ يجب عليه أن يستعمله. يقول: لما قال العلماء بالمسح في مواطن الذي يكسر فيه الإنسان، هل اعتمدوا على القياس في ذلك أم لهم نص في ذلك؟ طبعا هذا شرحناه يعني غالب الدرس كان في هذه المسألة. إذن فقلنا يعني بعضهم اعتمد على بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة، والعمدة في ذلك كما قلنا أولا على يعني آثار أو آثار بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، ثم العمدة في ذلك كما شرحت على قياس الأولى، فإذا جاء المسح على الخف وعلى العمامة مع أن المرء يمسحها لا لضرورة فلا أن يجوز المسح على هذه من باب أولى. يقول: التيمم للعضو يكون بمسحه باليد الجافة أو هو التيمم بعد الوضوء أم ماذا؟ أو هو التيمم بعد الوضوء أم ماذا؟ طبعا في التيمم يعني لا يشترط أن تكون اليد جافة، حتى لو كانت يدك مبللة وضربت بها الأرض وتيممت فتيممك صحيح، ولكن إن أردت أن لا تتسخ فعليك بأن تنشف يديك وتتيمم. يقول: من فم مصابا في كفه ولا يستطيع الوضوء أصلا فماذا يفعل؟ فيتيمم أصلا، يتيمم إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فيتيمم. هذا سائل يسأل يقول كيف يتيمم للعضو الذي عليه جبيرة إذا كان هذا العضو غير داخل في الأعضاء التي يتيمم لها مثل جبيرة تكون على الذراع؟ طبعا احنا قلنا الراجح أن الجبيرة لا يتيمم لها بل تمسح، هذا هو الراجح. ولكن من كان يرى بجواز التيمم لها إذا كان العضو مغطى بهذه الجبيرة وتيمم لها، فالتيمم يكون كالتيمم المعتاد، يعني يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه ويديه يعني كفيه، هذا هو التيمم، هذا هو التيمم، لأن يضرب الأرض بيديه ويمسح ماذا؟ وجهه وكفيه، هذا هو المقصود. سائل آخر يسأل عن الجبيرة إذا كانت تغطي أكثر من العضو الذي يجب غسله، فمثلا رجل عليه جبس كما يقال يغطي كل القدم إلى مثلا إلى الركبة، فهذا طبعا إذا أراد أن يتوضأ لا يلزمه أن يمسح الجبس إلى الركبة، وإنما يمسح ماذا؟ احنا قلنا يمسح ما يغطي القدم، يعني يمسح ما يغطي العضو الذي يجب غسله، وأما ما زاد على ذلك فلا يلزمه طبعا مسحه. وسائل آخر يعني يسأل عن حكم طهارة فاقد الطهورين، يعني من كان فاقدا للماء، كان في مكان لا يجد ماء، ليس معه ماء، وليس معه أيضا يعني تراب أو نحوه ليتيمم به، يعني شخص مثلا موجود في مستشفى في غرفة مثلا لا يتمكن من الخروج من تلك الغرفة، وحضر وقت الصلاة وليس معه ماء، أو من يحضر له الماء وليس معه أيضا ما يتيمم به، فماذا يعني يفعل؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، فمنهم من قال يصلي من غير طهارة، يصلي من غير طهارة ولا يؤمر بإعادة تلك الصلاة إذا وجد أحد الطهورين، لا يعيد تلك الصلاة إذا وجد أحد الطهورين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. ومنهم من قال يصلي من غير طهارة ولكن إذا وجد الماء أو التيمم لابد أن يعيد تلك الصلاة وأن يقضيها، وهذا مذهب الإمام الشافعي. ومنهم من قال لا يصلي ما دام أنه لا يجد لا ماء ولا شيئا يتيمم به فلا يصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فلا يصلي، ومتى وجد الماء أو التراب توضأ أو تيمم وصلى، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال لا صلاة عليه ولا قضاء عليه، ما دام أنه لم يجد ماء ولا تيمما فلا يصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بتيمم، ولا يلزمه أيضا قضاء تلك الصلاة، لا يلزمه أيضا قضاء تلك الصلاة، لأنه ما دام عاجزا عن الصلاة في ذلك الوقت فقد سقط عنه ذلك الواجب فلا يلزمه قضاؤه. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد أنه يصلي من غير طهارة ما دام أنه فقدا للماء ولا يستطيع أن يتيمم، فيصلي صلاته من غير طهارة ولا يلزمه ماذا؟ القضاء، لا يلزمه القضاء. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، استعارت من أسماء قلادة فضاعت يعني منها تلك القلادة، كانت في سفر وضاعت منها تلك القلادة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبحث عنها فوجدها، يعني وجد تلك القلادة. الشاهد من هذا الحديث أنهم أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. يعني هؤلاء الصحابة أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، ولم يكن التيمم حينئذ قد شرع، ما كانوا يعرفون التيمم، فلم يجدوا ماء، فماذا فعلوا؟ جاء في هذا الحديث أنهم صلوا، تقول عائشة فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم. الشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء الصحابة الذين فقدوا ما يتطهرون به، فقدوا ما يتطهرون به، فقد يقول قائل قد فقدوا الماء ولم يفقدوا التراب، نقول هو في حكم المفقود لأنه كان مجهولا عنده، كان مجهولا عنده، إذن فهم فقدوا ما يتطهرون به، فصلوا من غير طهارة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينههم عما فعلوه، ولم يأمرهم بإعادة تلك الصلاة، فدل ذلك على أن من كان فاقدا للطهورين فإنه يصلي من غير طهارة ولا إعادة عليه. ولهذا يعني هذا الحديث بوب له البخاري في صحيحه بقوله باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يعني ماذا يفعل؟ طبعا يفعل ما جاء في هذا الحديث أنه يصلي ولا إعادة عليه. سائل آخر يقول هل منشأ الخلاف هو الأخذ بالقياس في مسألة المسح على الجبيرة إذا اعتبرنا الأحاديث ضعيفة والأخرى منصوصة في غير الجبيرة ما دام أن التيمم بابه معروف والمسح كذلك؟ طبعا هو سبب الخلاف يعني ما سبق يعني شرحه، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة، فمنهم يعني من أخذ يعني بها ويعني استأنس بها ويعني اعتمد يعني في الاستئناس بها على الأصول التي شرحناها سابقا المتعلقة بأن المسح يعني كون المسح مشروع يعني في الجملة، ثم اعتمدوا ثانيا على يعني أقوال الصحابة في ذلك. يقول من شج في رأسه ووضع له ضمان بحيث لا يستطيع لمسه لكنه يستطيع مسح باقي رأسه، يستطيع مسح باقي رأسه، فكيف يفعل؟ هل يمسح بعض رأسه ويتيمم لمكان الضمان، يتيمم لمكان الضمان؟ فطبعا ما دام أنه يعني قادر على أن يمسح أكثر الرأس، إذا كان يعني يقدر على مسح أكثر الرأس، فالغالب يعني له حكم الأصل، إذا فنقول يكفيه هذا، يكفيه هذا، وإن استطاع طبعا أن يمسح ذلك المكان يعني مسحه، وإلا يعني تركه ولا شيء عليه، ظهر أنه لا شيء عليه، بل حتى التيمم لا يتيمم ما دام أنه مسح يعني أكثر يعني الرأس. وخاصة أن كثيرا من أهل العلم يرون بأن الواجب في مسح الرأس هو مسح معظمه وليس مسحه كله، والله أعلم. يقول هل يجوز التيمم باليد اليسرى لمن كان به جبيرة في يده اليمنى؟ نعم يجوز له ذلك. يقول ما الحكم لو كان الجرح مكشوفا؟ هذا شرحناه، قلنا إذا كان الجرح مكشوفا إما أن يغسله إن استطاع، فإن تعذر عليه الغسل انتقل إلى مسحه بالماء، يعني يمسح نفس المكان بالماء وإن كان من غير حائل، فإن تعذر عليه المسح تيمم له، والله أعلم. يقول كيف هي طريقة المسح على العمامة؟ طبعا المسح على العمامة يكون بإمرار اليدين المبلولتين على هذه العمامة، يعني شخص لابس عمامة فيبلل يديه ويمر يديه على تلك العمامة. يقول الذين قالوا يتيمم عن ذلك العضو هل يتيمم عند مجيء غسل ذلك العضو؟ طبعا هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، بل حتى في مسح الجبيرة يعني لا يشترط ذلك. ولهذا أجاز أهل العلم للمتوضئ مثلا إذا كانت عليه جبيرة في ذراعه، إذا كانت عليه جبيرة في ذراعه يعني أجاز له أن يتوضأ ويغسل ما استطاع غسله، ثم إذا انتهى من وضوئه كله مسح على تلك الجبيرة. إذا فلا يشترط أن يمسح عليها في موضعها، لا يشترط ذلك. ولهذا حتى في التيمم من توضأ مثلا وأراد أن يتيمم لعضو يعني لم يمكنه غسله، فلا يشترط أن يتيمم في الوقت الذي يصل فيه إلى ذلك العضو، بل بعد أن يكمل وضوءه يتيمم لذلك العضو. فطبعا قلنا مرارا يا جماعة من كان عاجزا عن استعمال الماء أصلا فينتقل مباشرة إلى التيمم. يقول هل يكفيه مسح العمامة في الوضوء أم يجب مسح الرأس؟ بل يكفي، يعني من كان مغطيا رأسه بعمامة فإذا توضأ فيجوز له أن يكتفي بالمسح على العمامة. هل يستطيع التيمم في صلاة الفجر إذا كنت تعلم أنك تصاب بمرض؟ طبعا من استيقظ وأراد أن يغتسل ولكن خاف على نفسه من شدة البرد، يعني أن يمرض، خاف على نفسه من شدة البرد أن يمرض، فيجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. ولكن أنبه يعني على مسألة فقط، يعني بعض الناس قد يخاف على نفسه المرض إذا خرج ليصلي في المسجد، يعني لو اغتسل وصلى في البيت فلا يخشى على نفسه شيئا، ولكن يخاف إن اغتسل وخرج إلى المسجد أن يمرض، فهذا الشخص يجب عليه أن يغتسل ويصلي في البيت ويسقط عنه وجوب الجماعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.